الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا هو الدرس 74 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، وسنشرع فيه بإذن الله تعالى في الكلام على كتاب البيوع. وهذا الباب قد أطال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكامه، وجملة من الأبواب أدخلها ضمن هذا الباب، ولذلك سنتناوله بإذن الله تعالى في هذا الدرس وفي دروس لاحقة بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب البيع. المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من العبادات ذكر ما يتعلق بالمعاملات، لأن الحاجة إلى العبادات آكد، فهي بها قوام الدين، ولا يمكن للإنسان أن يدخل في الإسلام إلا بهذه العبادات التي تطلب من كل مسلم من صلاة وصيام وزكاة وحج. ثم قدم المعاملات على البيع على النكاح، لأن الحاجة إليه أهم، فالحاجة إلى الطعام والشراب أهم من الحاجة إلى النكاح. قال: كتاب البيع. البيع في اللغة دفع عوض وأخذ معوض عنه، دفع عوض وأخذ معوض عنه، ففيه مبادلة. وأما في الشرع فقد عرف بتعريفات، لكن المصنف رحمه الله تعالى عرفه بقوله: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. أعيد: مبادلة مال ولو في الذمة. مبادلة مال، هذا المال أنت تبادله ولو في الذمة. يقول: في الذمة، قد يكون موصوفا تصفه، تقول بعشرة مثلا، لكن لما أقولك هذا المبلغ، هذا مال معين، لكن مال في الذمة موصوف، فأقول مثلا 10 ريالات، هذه في ذمتي. وكذلك أيضا العين الموصوفة في الذمة، لما أقولك مثلا كتاب صفته كذا وكذا، أو جوال صفته كذا وكذا، هذا مال في الذمة. وكذلك ما يكون من الديون. قال: بمثل نعم، أو منفعة مباحة. كذلك المنفعة المباحة هذه تعتبر بيع. مثلا ممر طريق، سطح بيت، أنا قد أبيع منفعة السطح، أبيع منفعة المرور في بيتي مثلا، بمثل أحدهما، يعني مبادلة مال بمال، أو منفعة بمال، أو مال بمنفعة، أو منفعة بمنفعة، بمثل أحدهما على التأبيد، يعني أن البيع يكون انتقال للملك تام، بخلاف الإجارة فهي انتفاع مؤقت. قال: غير ربا وقرض، أي أنه أخرج من هذا الحد والتعريف الربا، فالربا فيه مبادلة، مبادلة مال بمال، لكنه أخرج من البيع، لأن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو مختلف عنه. وكذلك القرض، فالقرض فيه مبادلة، فأنا مثلا أسلفك أو أقرضك 50,000 وتردها لي 50,000، فهي مبادلة مال بمال، لكنه خارج عن حد البيع، لأن المقصد فيه الإرفاق والإحسان. ولذلك لو لم يكن قرضا لما جاز، فلا يجوز مثلا أن حينما تبادل مال بمال لا بد من التقابض، وهنا جاز في القرض، لأن القرض يختلف عن البيع، فالمقصد فيه الإرفاق والإحسان بخلاف البيع فالمقصد فيه المعاوضة. قال رحمه الله تعالى، طبعا قبل أن نذكر كلامه، أهل العلم يقولون أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع. وأهل العلم قد أجمعوا على جواز وإباحة البيع، وهذا في الأصل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال رحمه الله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة. سبقا تكلمنا على ذلك، مبادلة، مبادلة مال بمال، ولو في الذمة كما قلنا قبل قليل، شيء موصوف في الذمة، أنا أعطيك مثلا مال 10 ريالات على أن تعطيني كتاب معين، هذا مال معين بمال معين، أو مال أعطيك 10 ريالات وتعطيني مثلا كتاب صفته كذا وكذا، أنا ما رأيته، ما عينته أنت، وإنما كتاب اسمه كذا ومؤلفه كذا ونحو ذلك. أو منفعة مباحة؟ قال كممر في دار. قال بمثل أحدهما، يعني كما قلنا قبل قليل، مبادرة مال بمنفعة، منفعة بمال، مال معين بمال موصوف في الذمة. قال على التأبيد غير ربا وقرض، وسبق أن ذكرنا ذلك. ثم قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده. البيع ينعقد بأحد أمرين، إما بصيغة قولية وإما بصيغة فعلية. الصيغة القولية تتكون من أمرين، الإيجاب والقبول. الإيجاب اللفظ الصادر من البائع سواء كان المالك أو وكيله. القبول اللفظ الصادر من المشتري، مثلا يقول البائع بعتك هذا الجوال، هذا إيجاب. القبول أن يقول البائع المشتري قبلت هذا البيع، هذا في الصيغة القولية. طيب، واعلم أن أهل العلم يقولون على الصحيح من أقوالهم ليس ثمة صيغة معينة لا ينعقد البيع إلا بها، بل ينعقد البيع بكل لفظ دل عليه العرف وتعارف الناس عليه أنه يعني أنه يجري فيه التبايع. كان يقول بعتك أو مليت أو ملكتك أو أعطيتك هذه السلعة بكذا وكذا ونحو ذلك من الألفاظ التي تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. قال وقبله ينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراضيا متراخيا عنه في مجلسه. هنا لما تكلم على الصيغة القولية وهي الإيجاب والقبول، أشار إلى أنه في الإيجاب والقبول لا بد من العناية بأمور. أولا أن يتقدم الإيجاب على القبول، لا بد أن يكون الإيجاب قبل القبول، فيأتي البائع ويقول بعتك والمشتري يقول قبلت. أما لو قال المشتري اشتريت منك فقال البائع بعت عليك، فيقول لا يصح، لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول، إلا إن كان في بلفظ الأمر أو الماضي أو نعم إلا كان بلفظ الأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام. الأمر كان يقول البائع بع علي جوالك، بع علي سيارتك، هذا أمر. أو الماضي يقول اشتريت منك. طيب، فحينها يصح. لكن لو قال مثلا سأشتري منك أو أشتري منك، فلا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب. إذن الخلاصة أن الأصل تقدم الإيجاب على القبول، إلا إذا كان القبول بصيغة الأمر أو بصيغة الماضي المجرد عن الاستفهام. لكن لو كان بلفظ الماضي، عفوا المضارع، أو التمني، أو مثلا الترجي أو الاستفهام، فكله لا يصح أن يتقدم القبول على إيجاب. مثلا ليتك تبيعني، أو لعلك تبيعني، أو تبيعني، أو أتبيعني، ونحو ذلك. قال وقبله متراخيا عنه في مجلسه. ثم قال فإن تشاغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية. الشرط الثاني فيما يتعلق بالإيجاب والقبول التوالي بين الإيجاب والقبول، فلا بد أن يأتي القبول بعد الإيجاب مباشرة ولا يتشاغل ولا يتراخى عنه. فإن تشاغل بما يقطعه من كلام أجنبي لم يصح، أما إن تشاغل بكلام تابع للبيع فإنه يصح. فمثلا قال البائع بعتك هذه السيارة وهي كذا وكذا وكذا، وبدأ يتكلم عنها وذهبت بها وهي مناسبة وأوصافها كذا، فقال المشتري قبلت. هنا الكلام الذي قطع بينهما كلام متعلق بالبيع فيصح، لكن لو أنهما تشاغل بما يقطعه، بعتك هذه السيارة ثم بدأ يتكلم في أمور أخرى ويتحدث عن أشياء أخرى ثم قال المشتري قبلت، فالعلماء يقول انقطع الإجابة عن القبول فلا يصح. كذلك أيضا لا بد أن يكون القبول في مجلس التعاقد، فلا يأتي مثلا يقول البائع بعتك ثم يخرجان ويذهبان إلى مكان آخر ثم يقول المشتري قبلت، لأنه حينها إن اختلف المجلس فلا بد أن يكون القبول والإجاب في مجلس واحد. قال وهي الصيغة القولية، هذه الصيغة القولية. قال وهي وبمعاطاة وهي الفعلة. الفعلية. هذه الصيغة الثانية أو الطريقة الثانية من طرق التبايع، وهي الصيغة الفعلية، وهي المعاطات. أعطيك الثمن تعطيني السلعة، أعطيك الثمن وتعطيني السلعة. والمعاطات فعل لا شك، وأحيانا تكون المعاطات مصحوبة بقول، فمثلا أعطيك مبلغ وأقول بع علي هذا الشيء، طيب، أو مثلا أعطيك المبلغ وأقول لك بع علي كذا فترد علي أنت وتعطيني إياه. معاطات فعلية من طرف البائع وقولية من طرف المشتري، وقد تكون فعلية من الطرفين، فأعطيك الثمن وتعطيني السلعة ولا يتكلم أحد منا، فهذا يصح. بعد ذلك، بعد ما انتهى المصنف رحمه الله تعالى، سيذكر ما يتعلق بشروط البيع، وهي مهمة جدا. شروط البيع هذه لابد لكل معاملة بيع وشراء أن تتوفر في هذه الشروط. هذه الشروط لابد أن تعلم أنها من وضع الشارع لا من وضع المتعاقدين، يعني أن الشارع، أن الدين وضعها فليست من وضع المتعاقدين، هذا أمر. الأمر الآخر، لا يمكن أن تسقط ولو بالتراضي. فمثلا الجهالة من الشروط، لا يمكن أن يقول المتبايعان نحن متراضي ما عندنا مانع، يوجد جهالة ما عندنا مانع، نقول لا، هذه الشروط شروط البيع من وضع الشارع لا تسقط، ولا يمكن أن يتراضى الطرفان على إسقاطها. كذلك أيضا هذه القيود يتوقف عليها صحة البيع، فإذا تخلف واحد من هذه الشروط لم يصح البيع، بخلاف الشروط التي تكون في بين المتعاقدين، فهذه إذا أسقط أحد المتعاقدين شرطا من الشروط فإنه ينعقد البيع ويصح. هذه الشروط ستة شروط سيشير إليه المصنف رحمه الله. قال: ويشترط التراضي منهما. هذا أول شرط، التراضي بين المتعاقدين. لا بد لكل عملية بيع وشراء أن يرضى متعاقدان، قد قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأي معاملة بيع وشراء لا يرضى فيها أحد الطرفين لا يصح هذا البيع، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. ثم قال: فلا يصح من مكره بلا حق. إذا أكره أحد على بيع ماله، جاء ناس وقالوا لرجل: نحن سنشتري منك سيارتك بالقوة، لابد أن تبيع علينا، لن نتجاوز إلا وقد بيت علينا، بالإكراه أكرهه، فهذا البيع لا يصح لأنه مكره. لكنه قال بلا حق، يقول لا يصح من مكره بلا حق، فدل ذلك على أنه إذا أكره بحق فإنه يصح البيع. فمثلا لو أنه أكره رجل على بيع سيارته حتى ينفق على أولاده أو حتى يسدد على ديونه، فهذا إكراه بحق، فيصح حينها. قال رحمه الله: وأن يكون العاقد جائز التصرف. هذا الشرط الثاني، أن يكون العاقد، يعني أن يكون البائع وأن يكون المشتري كلاهما جائزي التصرف. وجائز التصرف هو من جمع أربعة أوصاف: الحر، العقل، البلوغ، الرشد. حر، بالغ، عاقل، راشد. إذا اختل واحد منها لم يصح البيع. الحر فالرقيق لا يصح بيعه لأن العبد والرقيق لا يملك. البالغ فالصبي كما سيأتي الكلام عليه، الأصل أن الصبي لا يصح بيعه لأنه لا يصح تصرفه، ولذلك يحجر عليه كما دلت الآيات على ذلك، فهو محجور عليه حتى يبلغ أو حتى يؤنس منه الرشد. كذلك العاقل فالمجنون لا يصح بيعه. لو وجدت مجنونا في بقالة مثلا فليس لك أن تشتري منه لأنه لا يصح التعاقد معه. كذلك أيضا القيد الرابع أن يكون رشيدا، والرشد هنا المراد به الصلاح في المال، الصلاح في المال. فالسفيه الذي لا يحسن لا يشترى منه ولا يباع. طيب من هو الرشيد؟ ما ضابط الرشيد؟ أقرب أقوال أهل العلم في ذلك أنه إذا كان يغلب على تصرفاته أنه يغبن ويخدع فليس هذا برشيد، إذا كان أغلب تصرفاته أنه يغلب ويخدع فإنه ليس برشيد، وإنما هو سفيه يحجر عليه، لأن الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فمثلا هناك إنسان بالغ وحر لكنه ليس برشيد في المال، غالبا ما يخدع في البيوع، فحينها لا يصح بيعه. طيب نأتي إلى الصبي. قال رحمه الله فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. بالنسبة للصبي لا يصح تصرفه، هذا في الأصل، وأهل العلم يقولون فيما يتعلق بمعاملات الصبي إن كان غير مميز فلا يصح بيعه وشراؤه، وإن كان مميزا فإنه الأصل أنه لا يصح، إلا أنه استثنى من ذلك أمران. استثنى من ذلك الأشياء اليسيرة عرفا، الأشياء اليسيرة، أشياء بريالات، بخمسة، بعشرة، بريالين، بثلاثة، هذه تصح. لكن أن يبيع شيء كبير، أرض له بمليون ريال مثلا، لا يصح. كذلك أيضا يقولون إذا قارب البلوغ، وهذه الثانية، إذا قارب البلوغ فإنه يختبر وتصح معاملاته حتى يؤنس منه الرشد. فالله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لا يمكن أن تؤنس منه الرشد، لا يمكن أن تعرفه وتعرف رشده حتى تجربه، وهذا يكون قبل البلوغ. قال وأن تكون العين مباحة النفس من غير حاجة، هذا الشرط الثالث الذي سيكون معنا في هذا الدرس، والأخرى ستكون في الدروس القادمة. الشرط الثالث أن تكون العين المباعة مباحة النفع من غير حاجة، مباحة النفع من غير حاجة، هذان قيدان، أن تكون مباحة النفع فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات مثلا فهذه لا نفع فيها، أو وكذلك أيضا يخرج ما فيه منفعة لكن هذا المنفعة محرمة مثل آلات اللهو والخمر، وكذلك أيضا يخرج ما كان فيه منفعة لكنها تباح للحاجة مثل الكلب، فهذا لا يجوز بيعه. كذلك أيضا ما فيه منفعة لكنها تباح للضرورة كالميتة، فهذه الأشياء كلها تخرج. إذن القيد الثالث والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وذلك لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز أن يباع خمر أو ميتة أو كلب أو شيء مما لا ينتفع منه من حشرة ونحو ذلك من حيوانات لا ينتفع بها. من هنا قال العلماء أن الحيوانات التي لا ينتفع منها لا يجوز بيعها، فمثلا الهر مثلا لا ينتفع منه فلا يجوز بيعه إلا لمن ينتفع به. القرد مثلا لا يجوز بيعه إلا إذا كان سيستخدم لحفظ متاع، في السابق كانوا يستخدمونها لحفظ الأمتع ونحو ذلك، أما إذا لم ينتفع منه فلا يجوز بيعه. وهكذا في صور عديدة يذكرها أهل العلم. الآن ذكر أمثلة متعلقة بهذا الشرط، والقاعدة أن كل عين مباحة النفع يصح بيعها إلا ما استثناه الشارع. قال كالبغل والحمار، البغل والحمار يجوز بيعها لأن الناس ينتفعون منها ويركبونها، والناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعونها، قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ففيها منفعة فيجوز بيعها. قال ودود القز وبزره، دود القز الدودة هذه التي تخرج القز وهو من أفخر أنواع الحرير، وبزره كذلك ولد دود القز هذه يعني يجوز بيعها، وبزره تأتي بالكسر وبالفتح، بزره وبزره كذلك أيضا هذه يجوز بيعها. قال والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، هذه الأشياء التي تصلح للصيد يجوز بيعها. الفيل يجوز بيعه لأنه ينتفع به في الحمل عليه. سباع البهائم التي تستخدم للصيد كالصقر والشاهين والفهد ونحو ذلك يجوز بيعها لأن فيها منفعة مباحة وهي الصيد. قال رحمه الله تعالى إلا الكلب والحشرات، هذه الأشياء تستثنى من من من من الضابط السابق، ففيها منفعة لكنها لا تباع. الكلب لا يباع، لما ذكر سباع البهائم قال الكلب لا يباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه، سواء كان الكلب معلما أو غير معلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ففيه منفعة لكنك لا تبيعه ولا تشتريه. فإذا أردت أن تستفيد منه وأن تنتفع منه، فإما أن تأخذه بهدية أو هبة، أو أن تأخذه أنت وتربيه، أما ببيع فلا يجوز لك أن تبيع ولا أن تشتري كلبا. قال والحشرات، كذلك الحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها، ومن شروط صحة البيع أن تكون العين فيها منفعة مباحة. وعلى هذا الحشرات التي لا ينتفع منها لا تباع، وأما الحشرات التي ينتفع بها يصح بيعها. قد يقول قائل مثل ماذا؟ هناك أحيانا قد يشترون ديدان للصيد، لصيد السمك مثلا ونحو ذلك، إذا كان فيها منفعة فيصح، أما إن لم تكن هناك منفعة فلا يصح. أخيرا قال والمصحف، كذلك يقول المصنف رحمه الله أنه لا يجوز أن يباع المصحف لأنه كلام الله وليس بمال، وبيعه يحصل به امتهان له، وإنما يستفاد منه وينتقل بالهبة ونحو ذلك. كذا قال رحمه الله وجمهور أهل العلم وجمهور العلماء على أن المصحف يجوز بيعه، وذلك لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع، وهذا عام يدخل فيه المصحف، ولأن البيع يقع على الجلد والورق والمداد، وهذه بيعها مباح، لأن هذا المصحف لم يتكون ولم يقع إلا بعمل من الناسخ، أما كلام الله فهذا لا يتناوله البيع، فنحن نبيع العمل، الورق، الكتابة، الجلد ونحو ذلك، فهذا فلذلك يباع. وأيضا لحاجة الناس، لأن الناس يعني لا يتمكنون من الحصول على المصحف إلا بمثل هذا، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الأقرب والله أعلم. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.